سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار. أما بعد، فنلتقي في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية في هذا المعهد، معهد التحرير والتنوير، والتي نواصل فيها كعادتنا مع شرح نظم أسهل المسالك وما يتعلق من البيوع والمعاملات. وكنا في درسنا الماضي تكلمنا عن بيع الحبوب والثمار وما يتعلق بذاك البيع قبل بدو الصلاح، وما يمنع من ذلك، وما هي الصور التي تجوز، وما هي العلامات التي يعرف بها صلاح الحبوب والثمار. وكالعادة نبدأ درسنا دائما بمراجعة يسيرة لما فات في دقيقة أو دقيقتين، حتى يكون الذهن دائما حاضرا، وحتى يستحضر ما مر به بإذن الله. فذكرنا قول الناظمي: ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر. فذكر أن بيع الحبوب والثمار، الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز طبعا، والثمار كالتمر والعنب والتين والرمان والجوز واللوز وغيرها من الفواكه، وكذلك الخضار كالبطاطا والطماطم واللفت والبصل وغيرها، فهذه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، إلى غير ذلك من الحديث والنصوص التي ذكرناها في ذلك. فالأصل أنه لا يجوز بيع الحبوب والثمار والخضار قبل بدو صلاحها. ثم ذكر الناظم ما يستثنى من ذلك، وقد ذكر عليه رحمة الله ثلاث صور تستثنى فيجوز فيها بيع الثمار والحبوب ونحوها قبل بدو صلاحها. فالصورة الأولى أن تباع مع أصلها، يعني أن تباع الأصول ثم تباع الحبوب والثمار تبعا لها. فالأصل مثلا في الحبوب الأرض، والأصل في الثمار مثلا الأشجار. فإذا بيعت الأرض مثلا وفيها حبوب، فيها قمح أو شعير، ولم يبدو صلاحه، فإن بيع تبعا للأرض، يعني بيعت الأرض وبيعت الحبوب معها، وإن كانت أشجار مثلا باع نخلات وعليها ثمار لم تنضج بعد ولم تطب ولم تصلح، فباعها تبعا لتلك النخلات، أو باع أشجارا مثمرة مثلا وعليها ثمار لم يبدو صلاحها، فباع الأشجار وفيها تلك الثمار، باعها تبعا لأصلها. ففي هذه الصورة يجوز، لأنه إنما اشترى الأصل هنا وكانت الثمار تبعا لها، فلا يقال له فرق بين هذا وهذا ولا تشتريها حتى يبدو صلاحها، فهو اشتراها طبعا للأصل ولم يشتريها استقلالا. الصورة الثانية التي ذكرها أن يشتري الأصل، الأرض مثلا أو الشجر المثمر أو نحو ذلك، ثم يشتري الثمار أو الحبوب تبعا للأصل، يعني الثمار تبعا للشجرة التي اشتراها والحبوب تبعا للأرض التي اشتراها، فيشتري الأرض أولا مثلا، ثم يشتري الحبوب، أو يشتري الأشجار ثم يشتري الثمار التي عليها، فيكون هذا تاليا لذا. وذكر صورة ثالثة أيضا تستثنى، قال: أو شرط الجذاد. الجذاد قلنا هو القطع، فيجوز بيع الحبوب والثمار والخضر قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال أو قريبا منه، يعني يبيعه إياها لكن بشرط أن يقطعها في حال شرائها فلا يتركها حتى تبلغ طورا آخر. وهذا بالطبع إذا كان مما يستفاد منه. لذلك ذكر الناظم ثلاثة شروط لبيعها على الجذاذ أي على القطع. الأول أن ينتفع بها كالحصرم والبلح واللوز وهذه الأشياء، بعضها قد يكون علفا للدواب أو نحو ذلك، فإذا كان ينتفع بهذا جاز ذلك. الشرط الثاني أن تدعو إليه الحاج، يعني إذا كان عنده ما يغنيه لعلف دوابه ونحو ذلك لا يحتاج إلى شراء الثمار هذه التي لم يبدو صلاحها على القطع، فإنه لم يجد له شراؤها إذا كان ما يغنيه عنها. والشرط الثالث قالوا أن لا يتمالأ أهل البلد على ذلك أو أكثرهم، يعني تصير هي عادة لهم، لأنها حينها تنتقل من الرخصة فتصبح عزيمة. هذا إجمالا ما ذكره من منع بيع الحبوب والثمار، وما يتعلق بالصور المستثناة من ذلك أيضا ذكر بما يعرف بدو الصلاح، فذكر قال بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور، فذكر الزهو، والزهو هو قلنا أن تظهر الحمرة أو الصفرة في البلح والثمار التي يعرف طيبها بتغير لونها، مثلا كالخوخ مثلا يحمر، التمر مثلا يصير فيه حمرة تميل إلى البني أو نحو ذلك، فهذا علامة على صلاح الثمار وبدو صلاحها. قال أو ظهور حلاوة، يعني في غير هذا الذي ذكرناه من الثمار مثلا كالعنب والتين والتفاح والمشمش ونحوها، هذه إذا قضمتها تجد الحلاوة قد بدأت فيها، زالت تلك المرارة التي تكون فيها. قال أو انفتاح النور، النور كما قلنا بسكون الواوي هو الزهر، أي فيما يكون في كالورد والياسمين ونحو ذلك مما يتطيب بريحه أو يستخرج منه العطور ونحو ذلك، فبدو صلاحها يكون بانفتاح نورها أي انفتاح أكمامها. قال أيضا والنضج والإطعام في البقول، هذه علامة بدو الصلاح، أي أن البقول كاللفت مثلا والجزر ونحو ذلك والبصل يكون بدو صلاحها بنضجها وإطعامها، أي أنك إذا قطعتها أو أخذتها انتفعت بها في الحال. فهذا إجمالا ما يتعلق بمسألة المنع من بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها وما يستثنى ذلك، وكيف يعرف بدو الصلاح باختصار، ومن أراد التفصيل فليراجعه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى جائحات التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع، وجائحات التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. بدأ الناظم عليه رحمة الله في هذا الموضع من نظمه ومن باب الوجوع في الكلام عن حكم الجوائح ووضعها. كثيرا ما نسمع عن الجوائح وعن وضع الجوائح، وخاصة مثلا مع هذا الوباء الذي أحل بنا نسأل الله العفو والسلام، تكلم كثير من الناس ومن أهل العلم عن هذا الأمر، خاصة في بدايته لمن أصابهم الفلس أو نحو ذلك من أهل الفلاحة أو أهل الصناعة ونحو ذلك، بسبب هذه المصيبة التي حلت بالناس كثر الكلام عنها في البداية كما تذكرون. طيب، فالجوائح أو الجائحات جمع جائحة، وهي في اللغة من الجوح، والجوح هو الاستئصال والإهلاك، الجوح هو الاستئصال والإهلاك. قال ابن منظور عليه رحمة الله في لسان العرب الجوح الاستئصال من الاجتياح، الجوح الاستئصال وهو من الاجتياح، يقال جاحتهم السنة جوحا وجياحة وأجاحتهم واجتاحتهم أي استأصلت أموالهم. السنة كما تعلمون هي الجفاف، السنة فهذه يقال جاحتهم السنة أي الجفاف والمجاعة، أي استأصلت أموالهم أي لم تترك فيها شيء، أهلكت أموالهم. وحينما نقول أموالهم يعني بما في ذلك الدواب والزروع ونحو ذلك كلها أموال، فجاحتهم السنة أي استأصلت أموالهم وأهلكتها وأذهبتها. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة الجيم والواو والحاء، الجيم والواو والحاء أصل واحد وهو استئصال، يعني تدل على معنى، ترجع كل المشتقات من هذا الأصل إلى هذا المعنى. قال أصل واحد يعني معنى واحد يرجع إلى هذه الحروف وهو الاستئصال، يعني كل ما وجدت الجيم والواو والحاء في كلمة ستجد المعنى دائما ما يرجع أو يقرب من هذا، من الاستئصال والإهلال. يقال جاح الشيء يجوحه استأصله، ومنه اشتقاق الجائحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أما في الاصطلاح، أي في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله، فالجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به، كما ذكر ابن القاسم، هكذا عرف ابن القاسم الجائحة كما جاء في جامع الأمهات. جامع الأمهات هذا من كتب المالكية لابن الحاجب عليه رحمة الله، ولخليل صاحب المختصر عليه شرح يسمى التوضيح، شرح فيه جامع الأمهات لابن الحاجب. وكان جامع الأمهات هو الكتاب المعتمد قبل أن يكتب خليل مختصره، يعني كان المالكية يحفظون مختصر ابن الحاجب ويشرحونه ويتداولون بينهم شرحا ودراسة وتعلما وتعليما. فلما جاء خليل عليه رحمة الله شرح جامع الأمهات ثم وضع مختصره، مختصر خليل، ومن حينها عليه الفتوى وعليه التدريس والتعليم، وانتشر وذاع فطغى عن بقية الكتب وعن دراسة بقية الكتب. إذن قال ما لا يستطيع دفعه لو علم به، يعني حتى ولو علم بوقوعه لا يستطيع دفعه أو دفع أذاه أو استئصاله. فهذا عند ابن القاسم ما تعرف به الجائحة، ما لا يستطيع دفعه لو علم به، يعني حتى لو علم به لا يستطيع دفعه، أمر أقوى منه، أمر غالب عليه لا يستطيع دفع حتى ولو كان عالما به مسبقا. وقال ابن عرفة في تعريفه، في تعريف الجائحة: الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه. قال الجائحة هي ما أتلف، يعني الجائحة في الاصطلاح شيء يتلف، يعني إذا لم يكن متلفا لا يكون جائحة. قال من معجوز عن دفعه، أيضا اشترط فيه أن يكون لتكون جائحة وتوضع بها كما سنذكر أن يكون معجوزا عن دفعه، أي لا يستطيع الذي وقعت عليه المصيبة أن يدفع هذه الجائحة، أن يدفع هذه المصيبة، أن يدفع هذا الشر أو الأذى الذي وقع على ماله أو على زرعه. قال عادة، يعني هذا هو الغالب. قال قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه، قدرا لأنه عند المالكية محدد بما جاوز الثلث كما سنذكر وسيأتي معنا لاحقا لعله في هذا الدرس أو الذي بعده، أن المالكية ذكروا أن الجائحة توضع إذا كانت فوق الثلث أو زادت عن الثلث، فإذا كانت قلت على الثلث لا توضع. إذن قوله قدرا من ثمر، أتلفت قدرا من ثمر، يعني هو محدد، ليس كل ما تتلفه الجائحة يعد جائحة توضع بها. قال بعد بيعه، يعني بعد أن تم عقد البيع لا قبل ذلك، لأنه أصلا الكلام عن وضع الجوائح يكون عن المشتري، فإذا لم يتم البيع أصلا هو عند البائع، فلا نحتاج إلى الكلام عن الجوائح حينها، لأن البائع بالطبع وبأصل الحال سيتحمل هو هذا الأمر، لأن البيع لم ينعقد بعد. قال عليه رحمة الله: وجائحات التمر تسع. ذكر الناظم هنا التمر للتمثيل، ذكر التمر للتمثيل لا للتخصيص، يعني ليس المقصود أن الجوائح لا تكون إلا في التمر، لا، بل ذكر التمر للتمثيل لأنه كان من غالب الثمار الموجودة في ذاك الوقت ومن أفضل الأموال التي تتعلق بالزروع ومن أطيب الثمار. كان عندهم، لذلك ذكره وقبلهم كذلك. فذكر التمر للتمثيل لا للتخصيص، إذ لا تختص الجوائح بالتمر فقط، بل تكون في سائر الثمار والحبوب والبقول والفواكه. الجوائح تتعلق بها أحكام في سائر الثمار والحبوب والبقول والفواكه. وذكر هنا كما في البيت أنها تسع، قال جائحات التمر تسع توضع، سيذكرها في البيت اللاحق، البيت الذي سيأتي معنا لاحقا. ولكن هناك جوائح أخرى غير التسع التي ذكرها أو التي سيذكرها، هناك جوائح أخرى وسنذكرها إشارة أيضا نحن بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المقصود أن الجوائح التي توضع بشروطها ليست تسعا فقط، وليست محصورة في التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله فقط، بل هناك غيرها. ثم بين عليه رحمة الله حكم الجوائح، قال وجائحة التمر تسع توضع. توضع هذه الكلمة بين فيها المقصود بالكلام عن الجوائح، وبين حكم الجوائح وأنها توضع. ما معنى توضع؟ أي تسقط الجوائح عن المشتري، تسقط الجوائح عن المشتري، وذلك إذا بلغت الثلث فأكثر كما سيذكر وكما سنتكلم عنه لاحقا كما قلت. فمن اشترى ثمارا مثلا فأصابتها جائحة فأتلفتها أو أتلفت بعضها، فإن ضمان ما تلف يكون على البائع. هذا معنى الجوائح، إذا حصلت جائحة بالشروط المعتبرة التي سنذكرها بعد أن وقع العقد، فوضع الجوائح معناه أن تحمل مسؤولية ما وقع أو ذاك التلف الذي وقع يوضع عن المشتري، فلا يتحمله المشتري بل يتحمله البائع. والقول بوضع الجوائح عن المشتري وأنها من ضمان البائع هو قول المالكية وأيضا قول الحنابلة، وخالفهم في ذلك الحنفية عليهم رحمة الله، وكذلك الشافعي في الجديد. حينما نقول الشافعي في الجديد يعني القول الجديد الذي قال به الشافعي بعد أن ذهب إلى مصر، يعني عنده قول قديم خلاف قوله الجديد، يوافق قول المالكية والحنابلة. حينما نقول قول الشافعي الجديد يعني هو قوله الثاني. إذن في قوله الجديد وكذلك عند الحنفية لم يروا بوضع الجوائح، فقالوا لا توضع الجوائح عن المشتري بل هي من ضمانه. الحنفية والشافعي في قوله الجديد قالوا إذا وقعت جائحة هي مصيبة على المشتري بعد أن تم العقد، لا توضع عنه بل يتحملها المشتري، خلافا للمالكية والحنابلة، فقالوا إن ضمان البيع أو ضمان المبيع بعد القبض يكون من المشتري، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، أصيب أي أصابته جائحة، أصابته رزية في ماله في ثمار ابتاعها يعني اشتراها. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه بأن يقفوا معه في مصيبته تلك، وأن يتصدق ويتبرعوا له بمال أو يعينه في كربه ذاك ومصيبته التي لحقت بثماره التي اشتراها. قال فتصدق الناس عليه، قال فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني حتى بعد أن تصدق الناس لم يستطع أن يضمن المبلغ كاملا للبائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، أي قال للدائنين أي للبائع الذي باعه الثمار التي هلكت بسبب الجائحة، قال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ما جمعه الناس وتصدقوا به عليه خذوا، هذا في مقابل الثمر الذي اشتراه ثم تلف في الجائحة. وحتى ولو لم يبلغ هذا المال مقدار المبيع وثمن المبيع الذي بعتم به فليس لكم غيره، يعني لا تطالبوه بعد هذا المال. يعني مثلا نقول الثمار ب10,000 فلم يجمعوا إلا 6 أو 7، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوها وليس لكم إلا ذلك، يعني لا تطالبوه بالبقية. يعني مثلا أجملوا نقول 7 بقي 3، قال لهم لا تطالبوه بالبقية، يعني خذوا 7 ولا ترجعوا عليه لتأخذوا الباقي، فهذا ما أجمل هو حقكم وما زاد على ذلك ليس لكم فيه شيء. طيب، ما هو وجه استدلال الشافعي في الجديد ووجه استدلال الحنفية عليهم رحمة الله بهذا الحديث على أن الجوائح لا توضع؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحكم بالجائحة، أي لم يحكم بوضع الجوائح، قالوا إذن هذا دليل على أن الجوائح لا توضع. قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالجائحة لا قال للغرماء، لا قال للبائع ليس لكم شيء من البداية، لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال تصدقوا عليه، فراح الناس يجمعون له المال، فما أجملوه أعطوه للغرماء وللبائع أو البائع، وثم ما لم يجملوه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لكم فيه. إذن قالوا هذا دليل على عدم وضع الجوائح، لأنه لو كانت الجوائح توضع لقال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء والبائعين منذ البداية ليس لكم شيء. فلما قال لهم تصدقوا عليه قالوا دل ذلك على أن الضمان يكون على المشتري وأن الجوائح لا توضع. أما المالكية عليهم رحمة الله والحنابلة القائلين بوضع الجوائح استدلوا على ذلك، أي على وضع الجائحة عن المشتري، بما رواه مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. هذا كلام صريح، قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يعني إذا بعت لمشتر ثمارا فأصابتها الجائحة فلا تأخذ منه شيئا من مال، يعني ضاع، يعني دليل هذا على وضع الجائحة. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني هو ما زال عندك في أشجاره وما زال لم يتسلمه ولم يأخذ منه شيئا فأصابته الجائحة من الجوائح التي سنذكرها من مطر أو ريح أو أهلكت ذلك الثمار، فأنت تأخذ المال في مقابل ذلك وهو لم يتسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما تأخذ أو بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فقالوا هذا دليل على وضع الجوائح وأن أخذ المال في مقابل ما تلف أخذ مال بغير وجه حق. أيضا واستدلوا على ذلك بحديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، والحديث في صحيح مسلم أيضا وهو صحيح، هذا أيضا حديث صريح في وضع الجوائح. واستدلوا أيضا بقياس الشبه، استدلوا بقياس الشبه فقالوا إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية، يعني مر معنا ما بقي عند البائع في الضحين ما تكلمنا عن الضمان، أن ما بقي فيه حق توفية حتى بعد العقد يحمله البائع ويضمنه البائع، مر معنا ذلك عند الكلام عن الضمان لو تذكرون. قالوا إذن هذا مثل ذاك، قالوا هذا مثل الكلام عن الضمان في باب الضمان. قالوا هنا المبيع ما زالت فيه توفية، لا زال على البائع حق توفية بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل. قالوا الآن هو الثمار هذه لا زالت عند البائع ولا زال يسقيها حتى تنضج وتكمل حتى يأتي المشتري فيأخذها أو يجمعها أو يقطعها، إذن قالوا هذا حق توفية، فعلى ذلك يبقى في ضمان البائع فوجب أن يكون ضامنا له. هذا قياس الشبه، يعني قاسوه على ضمان البائع لما وقع التعاقد عليه من مبيع وبقي فيه حق توفية. ثم ذكر عليه رحمة الله شروط وضع الجوائح وهي ثلاثة شروط، وهي ثلاثة شروط. الآن ما هل كل جائحة توضع؟ ليست كل جائحة توضع كما قلنا في بداية الدرس، ولكن هناك شروط ذكرها الناظم عليه رحمة الله. الشرط الأول أن تباع الثمار مفردة، كما نذكر البيت قال وجائحة التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. الشرط الأول في قوله ما لم تباع مع أصلها، فإذا الشرط الأول أن تباع الثمار مفردة لا مع أصلها، هذا الشرط الأول لوضع الجائحة. طيب، فإن بيعت الثمار مفردة بيع أصلها إلحاقا بها في البيع، يعني تباع الثمار قبل الأصل، يعني تباع الثمار قبل الشجرة أو تباع الزروع قبل الأرض مثلا، يعني يشتري الثمار ثم بعد ذلك يقول له أريد أن أشتري الأشجار فيبيعها. فإن بيعت الثمار مفردة أو بيعت الثمار ثم بيع أصلها معها إلحاقا له بها فإن الجائحة توضع عن المشتري، هذا الشرط الأول. أما لو بيعت الثمار مع أصلها أو بيع الأصل وألحقت به الثمار فلا جائحة في ذلك، مفهوم؟ يعني الجائحة توضع إذا بيعت الثمار منفردة أو بيعت الثمار أولا ثم لحق بها الأصل. لكن لو بيعت الثمار تبعا للأصل، يعني اشترى الأرض والزروع تبعا لها، أو اشترى الأشجار والثمار تبعا لها، فحينها ووقعت جائحة فلا يوضع عن المشتري بالجائحة. لماذا؟ لأنه حينها في ملكية المشتري فالضمان يكون عليه ولا يكون على البائع. الشرط الثاني أن تبقى الثمار على رؤوس الأشجار ولا تقطع، وإلى ذلك أشار بقوله أو تقطع، بقوله ما لم تباع مع أصلها أو تقطع. الشرط الثاني أن تبقى على رؤوس الأشجار، فإن حينها إذا أصابتها الجائحة وهي ما زالت في أشجارها وما زالت الخضار أو البقول أو نحوها في أرضها فوقعت الجائحة، فحينها توضع مع توفر بقية الشروط. فإن قطعت الثمار أو قلعت البقول أو غيرها ثم أصابتها جائحة فإنها لا توضع عن المشتري، لأن التفريط حينئذ منه. مثلا جاء إلى النخيل فجنى التمر منه ثم تركه على الأرض مثلا، أو جعله في صناديق مثلا ولم يحملها، فنزلت أمطار مثلا أو جاء جراد أو نحو ذلك فأهلك الثمار، فحينها يتحمل المشتري الجائحة، لا توضع الجائحة، بخلاف ما كان لو بقي معلقا في أصله، مثلا التمر لا زال في نخله فجاء جراد أو أصابته ريح قلعته أو أمطار أفسدته قوية مثلا أو جليد أو برد أو نحو ذلك مثلا، فحينها توضع الجائحة. لكن إذا قلعت أو قطعت أو نحو ذلك ونزعت من أصولها فحينها لا توضع الجائحة. لماذا؟ قالوا لأن التفريط حينئذ من المشتري، لأنه هو الذي كان عليه بعد أن جنى ثماره أو قلع بقوله أو حبوبه أو نحو ذلك، كان عليه أن يحفظها وأن يتخذ بالأسباب، فإذا لم يفعل ذلك فالتقصير منه. أما الشرط الثالث وهو الثلث فأكثر، أي أن يكون التلف قد أصاب الثلث من المحصول أو من المبيع الذي وقع شراؤه أو الثمار أو نحوها، أن يكون قد بلغ الثلث فأكثر، فهذا هو الشرط الثالث، وهذا سنتكلم عنه لاحقا لأنه ذكره لاحقا منفصلا. ثم قال عليه رحمة الله غيث وطير ثم لص فار ريح جراد عفن جيش نار. ذكر هنا عليه رحمة الله الجوائح التسع التي سيتكلم عنها، والتي قلنا بأن الجوائح أكثر من ذلك، وهذا إن شاء الله سنترك الكلام عنه وعن الشرط الثالث الذي هو الثلث للدرس القادم إن شاء الله، وإن جعل الله عز وجل في العمر بقية. صلى الله عز وجل أن يبارك فيما قلناه وفيما سمعتموه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. ونجعله ذخرا لنا ولكم عند لقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.